بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، يسر خزائن الرحمن أن تقدم لكم الدار الآخرة. توقفنا في الحلقة السابقة مع العبد الكافر أو الفاجر وهو على فراش الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا كان العبد الكافر أو الفاجر في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه، معهم المسوح، والمسوح جمع مسح بكسر الميم، وهما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا وقهرا للبدن، ثياب غليظة، ومعهم مسوح من النار أعاذني الله وإياكم منهم، فيجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ويقول: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب، أعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، اللهم أعذنا أن نكون من هؤلاء يا رب. قال: فتفرق روحه في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق عياذا بالله، ويلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء دون روحه عياذا بالله، وليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها الملائكة في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، اللهم سلم سلم، اللهم أعذنا أن نكون من هؤلاء يا رب، اللهم عافيتك هي أرحم لنا يا رب أن نكون من هؤلاء. فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيث؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فهؤلاء مهدوا لهم طريقا إلى السماء بأعمالهم الصالحة، وما فتحوا لهم بابا إلى السماء بأعمالهم الصالحة، فلا تفتح لهم أبواب السماء. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه عياذا بالله في جسده. قال: فإنه لا يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه، ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار يأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. هذا العبد ما أجاب على هذه الأسئلة، لأنه ما عاش في الحياة الدنيا عليها، عاش حياته لهوا ولعبا وعبثا، لم يعرف له ربا ولم يعرف له دينا ولم يعرف له نبيا. تراه مفرطا في الصلاة، لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي، يتمتع في هذه الحياة ويعيش كما تعيش الأنعام، والنار مثوى لهم عياذا بالله تبارك وتعالى. لذلك يأتي في قبره فما عاش على هذه الكلمات فلا يجيب، يقول: ها ها لا أدري. في بعض الروايات أنه يقول: سمعت الناس يقولون شيئا. فيقال له: لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت، تقريعا له من الملائكة: لا دريت ولا تليت، أنت ما عشت لهذه الكلمات، وما تعبدت لله تبارك وتعالى، وما سجدت لربك سجدة، وما صمت وما زكيت، كيف تجيب؟ لا دريت ولا تليت. وينادي مناد أن كذب عبدي، فافرشوا له من النار، وافتحوا له بابا من النار، نعوذ بالله من هذا الصنف، يأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره. ويمثل له رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: أنت بشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله، سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا. ثم يقيد له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ثم يفتح له بابا باب من النار، ويفرش قبره من النار، فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. أيها الحبيب، اختر لنفسك من الآن أي الصنفين تريد أن تكون من عباد الله المؤمنين الذين تكون لهم الكرامات عند موتهم، أم من عباد الله الفاسقين العاصين الذين يفعل بهم ما سمعت. اختر لنفسك من الآن، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.